إيمان قائم المعتدل. من يشاء عرضه على أي جنة. إنا كل شيء إن خلقناه بقدر. الله وما أمرنا إلا ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر. ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزور. وكل صغير وكبير مقتصر. الليلة. الشمس والقمر والحبان الشمس والقمر والحبان الدنيا والآخرة. أنا يمسك الجبال والسماء أبا الإسلام. ألا تقع في الميزان تأثيم الوزن يرتفع ولا تبصر رب المشرقين ورب المغربين يا جمال الروح يا جمال الروح فبأي آلاء ربكما تكذبان نعم يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما وله الجواب المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم Oh, sorry. صلى على النبي. هو هيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحق. يا والله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ما الله الله فأعصى رسول ربي فأخذهم أخذة رابية. Thank you. الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة. وَمَنْ تُعَنِّي مُلَا والنبي وَأَمَّا مَنْ خَافَ